يوم جعل شعري والحل تهداعي يوم جعل شعري والحل تهداعي المشاعر عن هيبة بعذرها المشاعر عن هيبة بعذرها دام لي في طرقه وفنه الداعي دام لي في طرقه وفنه الداعي والمعاني مسخر إلا نوادرها والمعاني مسخر إلا نوادرها شوشي يا راسي على العز نفاعي شوشي يا راسي على العز نفاعي أبطنا خافي هي رسل بواخرها أبطنا خافي هي رسل بواخرها دوني ربعه لو يشنن لو ضاعي دوني ربعه لو يشنن لو ضاعي ماشكا جور اللي يلوم خطرها ماشكا جور اللي يلوم خطرها أرحبوا في حلة صيتها شاعي أرحبوا في حلة صيتها شاعي بالوفا والطيب ذروة مظاهرها بالوفا والطيب ذروة مظاهرها عندي من بابه لا لجواد شراعي عندي من بابه لا لجواد شراعي بالكرم له عادة ما يغيرها بالكرم له عادة ما يغيرها بنجوعد للجزلة طماعي بنجوعد للجزلة طماعي فزعته ما هي لأيام ذاخرها فزعته ما هي لأيام ذاخرها من حمول الخيلي ما هو بتباعي من حمول الخيلي ما هو بتباعي لابت المهدن بقدر يجاكرها لابت المهدن بقدر يجاكرها فعلهم مشهودي بالحرب بتاعي فعلهم مشهودي بالحرب بتاعي يوم دقلة السر أبو مفاخرها يوم دقلة السر أبو مفاخرها من قبائل حربي والفعل ما ضاعي من قبائل الحرب والفعل ما ضاعي ثابت مثل الجبل ومناظرها ثابت مثل الجبل ومناظرها الفعول يكسالي في كل الأنواع الفعول يكسالي في كل الأنواع والدول ناطع على روس كافرها والدول ناطع على روس كافرها من الفعل مرتاعي عانى والتركي من الفعل مرتاعي بعد ما طاب المدينة وغادرها بعد ما طاب المدينة وغادرها هذي الأفعالي ومني في الهباعي هذي الأفعالي ومني في الهباعي بالجمايل يومي غيره موفرها بالجمايل يومي غيره موفرها والختام اهدادي مهب ذعدها والختام اعدادي مهب دعداعي مرحبا باسم المعازي بكررها مرحبا باسم المعازي بكررها يوم جعل شعري والحل تهداعي يوم جعل شعري والحل تهداعي المشاعر عن هيبني بعذرها المشاعر عن هيبني بعذرها دام لي في طرقه وفنه الداعي دام لي في طرقه وفنه الداعي والمعاني مسخر إلا نوادرها والمعاني مسخر إلا نوادرها شوشي يا راسي على العز نفاعي شوشي يا راسي على العز نفاعي أبطنا خافي هي رسد بواخرها أبطنا خافي هي رسد بواخرها دوني ربعه لو يشنن لو ضاعي دوني ربعه لو يشنن لو ضاعي ماشكا جور اللي يلوم خطرها ماشكا جور اللي يلوم خطرها أرحبوا في حلة صيتها شاعي أرحبوا في حلة صيتها شاعي بالوفا والطيب ذروة مظاهرها بالوفا والطيب ذروة من بابه لا لجواد شراعي عندي من بابه لا لجواد شراعي بالكرم له عادة ما يغيرها بالكرم له عادة ما يغيرها بنجوعد للجزلة طماعي بنجوعد للجزلة طماعي فزعته ما هي لأيام ذاخرها فزعته ما هي لأيام ذاخرها من حمول من حمول الخيلي ما هو بتباعي السرب ومفاخرها يومي تقلى تسرب ومفاخرها من جبال الحرب والفعل ما ضاعي من جبال الحرب والفعل ما ضاعي ثابت مثل الجبل ومناظرها ثابت مثل الجبل ومناظرها الفعل اكسالي في كل الانواع الفعل اكسالي في كل الانواع والدول ناطع على روس كافرها والدول ناطع على روس كافرها انا والتركي من الفعل مرتاعي انا والتركي من الفعل مرتاعي بعد ما طب المدينة وغادرها بعد ما طب المدينة وغادرها هادي الافعالي وني في الهباعي هادي الافعالي وني في الهباعي بالجمايل يومي غيره موفرها بالجمايل يومي غيره موفرها والختام اعدادي مهب ذعذاعي والختام اعدادي مهب ذعذاعي مرحبا باسمان